إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إن نحن إلا بشر مثلكم، أي في الخلقة من بني آدم، ولسنا من جنس آخر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن الكريم، خلقه من طين، ثم جعل نسله من نطفة يتناسل أبناؤه إلى أن ينقطع النسل في آخر الدنيا. وقال الله جل وعلا مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي هم بشر. قال ذلك ربا على القرشيين الذين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: أنك تمشي في الأسواق وتأكل الطعام. فرد الله عليهم: هكذا أرسلنا المرسلين، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي هم من البشر. وقال الله جل وعلا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ورسوله عليه الصلاة والسلام من جملة المرسلين، فأخبره أن يقول لهؤلاء القرشيين وغيرهم: إنما أنا رسول على نسق من سبقني من المرسلين، ولست خلقا مبتدعا لا مثال له. قال الله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي إنما أنا على خلقتهم وعلى طريقتهم. وأكد ذلك في شأن رسوله عليه الصلاة والسلام في آيتين في كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبين الله جل وعلا أن المرسلين بشر، ثم بين أن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا، وإنما هو على منوال الرسل الذين من قبله. ثم قال فيه بخصوصه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأكد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة العظيمة فقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال هذا في سجود السهو، أو في السهو في الصلاة: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون. هذه هي المسألة الأولى، لكن حتى لا يلتبس الأمر عند بعض إخواننا المسلمين، نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام مثلنا، أي بشر، فهو ليس مخلوق من نار ولا مخلوق من نور، وإنما هو من نسل بني آدم. أما في الصفات فالله جل وعلا قد حباه من الصفات الجميلة والأخلاق الفاضلة الجليلة التي سنذكر بعضها، وجعل فيه صفات الكمال البشري، فميزه على سائر الناس بالوحي وبالكمال البشري الذي حباه به. فهو مثل الناس من جهة أنه من بشر أو من البشر، ولكنه يفوق البشر كلهم فيما جبله الله تعالى عليه من الصفات، ولذلك هو أفضل عباد الله جل وعلا وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى. فاصطفاه الله جل وعلا على العالمين، فهو صفوة بني آدم، وهو خير البشر، وهو أكرم العباد، وهو سيد المرسلين وإمام الأولياء والصالحين. واصطفاء الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام يظهر من أشياء كثيرة نذكر ببعضها على سبيل المثال، أي هذه الأمثلة تذكر المؤمنين بمظاهر اصطفاء الله لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أول ذلك طهارة نسبه محمد صلى الله عليه وسلم متسلسل بالشرفاء وبالمعادن النبيلة، ولم يدخل في نسبه قط ما يشان أو ما يذم أو ما يرد، فنسبه متسلسل على من حفظ الله تعالى له صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، قال واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم صفوة العباد، هكذا أراد الله تعالى له، وهذا من علامات اصطفاء الله جل وعلا له صلوات الله وتسليماته عليه. ومن ذلك تعهد الله له بالرعاية الخاصة وحفظ فطرته السليمة عليه، إذ كل مولود يولد على الفطرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالله حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم ورعاه رعاية خاصة، وحفظ فطرته التي فطر عليها من أي تغيير، فأرسل إليه وهو صغير يلعب مع الغلمان، أرسل إليه الملك جبريل عليه السلام فشق صدره وأخرج منه علقة سوداء وقال له: هذا حظ الشيطان منك. فشب ونشأ طاهر القلب سليم الفطرة مهيأ للرسالة والأمانة العظيمة، وهذا من رعاية الله جل وعلا له، وهذا من دلالات اصطفاء الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من دلائل اصطفاء الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عصمته، فالله جل وعلا أوجده على الفطرة ونزع منه نصيب الشيطان ورعاه رعاية خاصة، ثم لما أرسله عصمه من الناس. قال الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وقال جل وعلا: وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك في مكة، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله عصمه في عقله وفي بدنه وفي رسالته، والأنبياء معصومون من أي خطأ في التشريع، ومعصومون من الأمراض المنفرة. فالله جل وعلا عصم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أتم رسالته وأدى أمانته، وهذا من دلائل اصطفائه جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. من تلك الدلائل أن أعده على أكمل الأخلاق وعلى أكمل الصفات الخلقية والخلقية، فما من صفة هي في البشر كمال إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم منها النصيب الأعلى، فكان أجمل الناس وكان أحسن الناس خلقا وأكرم الناس وكان أشجع الناس، واجتمعت فيه صفات الكمال البشري خلقا وخلقا، وهذا من إعداد الله جل وعلا له، لأنه إمام المرسلين، ولأنه حبيب رب العالمين، ولأنه أكرم العباد إلى الله جل وعلا، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. اتق الله حق تقاته، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حق عبادته. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له أم المؤمنين عائشة: ألم يغفر الله لك ما تقول؟ حتى أبان المحجة وأقام الحجة وترك الناس على المحجة البيضاء صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. من دلائل اصطفاء الله له، من دلائل اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن شرفه بالوحي، شرفه الله جل وعلا بنزول الوحي عليه. والله تعالى يصطفي من رسله ما يشاء، ومن أنزل الله عليه الوحي فقد اصطفاه واختاره واجتباه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله بالوحي، بل كان خلقه هذا القرآن كما قال عائشة رضي الله تعالى عنه، قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أعظم تزكية وأعلى مدح لا يحتاج معه إلى غيره إلا أن يكبر قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك لما سأل أخبر الناس به زوجته أم المؤمنين عائشة قالت: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وقد كان الوحي إذا نزل عليه كان يتفصد عرقا في الليلة الشادية ويثقل على بعيره حتى يسمع للسرج سريرا أو سريرا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو لا يتكلم إلا للوحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولما كان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول وكان كاتبا، نهاه بعض الناس من أهل قريش فقالوا: لا تكتب كل شيء، فليس كل ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هو في حال الرضا، قد يكون احيانا في حال الغضب. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، والذي بعثني بالحق لا يخرج من لساني هذا الا حق، فما ينطق عن الهوى. فهذا من تشريف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان خصه بهذا الوحي وجعله من زمرة المرسلين والأنبياء، بل سيدهم وإمامهم صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. من دلائل محبة الله واصطفائه لرسوله عليه الصلاة والسلام أن أنزل عليه أفضل كتاب وهو القرآن العظيم، وأن خصه بأفضل رسالة وهي الرسالة المحمدية الإسلام، وأن جعله خاتم النبيين لا نبي بعده صلوات الله وتسليماته عليه، فهو خاتمهم وهو أفضلهم وإمامهم، ورسالته حاكمة على كل الرسالات، والقرآن العظيم الذي أنزل له مهيمن على كل الكتب، وأمته أفضل الأمم. قال: نحن السابقون أو نحن الآخرون السابقون، أي وإن كنا بعثنا آخر الأمم إلا أننا السابقون يوم القيامة. هذه بعض الأدلة على اصطفاء الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله اصطفى هذا الرسول العظيم الكريم وجعله خير العباد وخير بني آدم صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، إن ربنا جواد كريم. وسلام على العباد الذين اصطفى، ما بعد أيها المسلمون، فيما مضى من كلمات ذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم، ولكن الله جل وعلا اصطفى وحبا وجعله خير البشر، وذكرنا بعض علامات اصطفاء الله جل وعلا لرسوله صلوات الله وتسليماته عليه. ثم نقول: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان وفرض لازم على كل مسلم. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا هذا بيت. فمن يقدم محبة شيء من الأهل والأقارب والأموال والأملاك والعقار، من يقدم محبة شيء من هذا ولو كان أقرب الأقربين، بل ولو كانت نفسه على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا واستحق الوعيد من الله جل وعلا في قوله فتربصوا. والله إذا قال فتربصوا هذا وعيد أكيد من الله جل وعلا، وهو القوي المتين المقتدر جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا، وهذا يوجب محبته أشد من محبتنا لأنفسنا ولأهلنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن. ينفي الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان عن كل أحد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لوالديه ولولده أي أولاده وللناس أجمعين. فمتى كانت محبتنا لأولادنا وآبائنا وأمهاتنا أو أحدا من العالمين مساوية لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقل منها، فاعلم أننا ما حققنا الإيمان. والإيمان المنفي هنا الإيمان الراجح. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ليس هذا فحسب. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وليس هذا فحسب، بل حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا، أي لا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. إذا لا يؤمن عبد إلا بعد أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه التي بين جنبيه، وعلى محبته لولده ووالديه والناس أجمعين. هذه علامة صدق محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد حقق هذا أصحابه الكرام، فكانوا يفدونه بأنفسهم ويتتبرسون عليه بأبدانهم لتقع النبال والعراق والسيوف على ظهورهم وأبدانهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست موضع جدال ولا موضع خلاف، بل لا إيمان لمن لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ووالديه والناس أجمعين. ولا شك أن هذه المحبة لها دواعي ولها أسباب. فإن قال لنا غيرنا: لماذا تحبون رسولكم هذه المحبة؟ قلنا: لهذه المحبة دواعي كثيرة وأسباب عديدة نذكر ببعضها أول ذلك لأنه رسول الله، لأنه رسول الله جل وعلا، والمؤمنون يحبون الله ويحبون رسوله ويحبون رسله وملائكته وأنبياءه. فإذا كنا نحب الله جل وعلا فلا بد أن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول رب العالمين مضاف إلى الله جل وعلا. والإيمان لا يوجد إلا بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الآية. فنحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لأنه رسول الله جل وعلا، اختاره واصطفاه وأرسله رسولا للعالمين جميعا. ثانيا لأن الله يحبه، والمؤمن حبه تبع لحب الله جل وعلا. المؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. فالمؤمن يحب الإسلام، يحب الإيمان، يحب الصالحات، يحب الأنبياء، يحب الصالحين، يحب الصحابة وهم سادات الأولياء والصالحين لأن الله يحبهم. والمؤمن يبغض الكفر والشرك والنفاق والمعاصي والكفار والمشركين وأماكن المعصية لأن الله يبغض ذلك. فمحبة المؤمن تبع لمحبة ربه، وبغضه تبعا لبغض ربه. فمن دواعي محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه، والمؤمنون حبهم تبعا لحب رسول لحب الله جل وعلا. فكما أن الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دواعي محبتنا لرسول الله كمال رأفته ومحبته، كمال رأفته ورحمته بنا. والإنسان مجبول على حب من يرحمه ويرأف به ويقدم له الخير. فأرحم الناس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرأف الناس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصف الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، يشق عليه معصية الناس وعدم إيمانهم ويشفق لحالهم. ولذلك هذا الرسول الرؤوف الرحيم بنا، رأفته ورحمته بأمته من دواعي وأسباب محبته صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. هذا من شفقته. كل نبي له دعوة مستجابة، ومن شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بنا ورأفته التامة بأمته خبى دعوته هذه شفاعة يوم القيامة، يشفع عند الله جل وعلا لأمته فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. من دواعي حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمال نصحه لأمته وهدايته لها، كمال نصحه لأمته وكمال هدايته، هداية الإرشاد والبيان والوضوح. ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا دل الأمة عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا حذرنا منه، كما قال الصحابة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من طائر يقلب جناحيه السماء إلا وجاءنا بخبر منه. فقد نصح الأمة ودعا إلى الله جل وعلا بالموعظة الحسنة والحكمة. ف فهذا من دواعي محبتنا لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والقلوب أيضا مفطورة على حب من يهدي الخير، وأعظم الخير هو الدعوة إلى الله جل وعلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله على بصيرة ونصح لهذه الأمة وقربها من ربها جل وعلا، وترك فيها ما إن تمسكت به لن تضل أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من دواعي محبتنا لرسوله عليه الصلاة والسلام أن الله جبله على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، والقلوب مجبولة على حب الجمال، فما من جمال إلا وهو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمال الخلقة، جمال الأخلاق، فهو كريم رؤوف رحيم جواد، وهو شجاع وهو قوي، وهو يغار على أمة الله. كل صفات البشر، أي صفات هي في البشر كمال فهو قد أخذ أعلاها، فاتصافه بالخصال الحميدة والصفات الجميلة والأخلاق الفاضلة هو من دواعي محبة المؤمنين له. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان، ولا يؤمن من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر المسائل أيها المسلمون، من مظاهر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة هذه أصلها في القلب، ولكن ما في القلب يظهر على الجوارح. ولما كان ما في القلب يظهر على الجوارح كان الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. أما من يزعم أن الإيمان تمكن في قلبه ولا ينطق بلسانه ولا يظهر على جوارحه شيء، فإننا لا نقول الإيمان. فما في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. فمن مظاهر محبة المؤمنين لرسولهم صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون مدعين، إنما نكون محبين محبة صحيحة، أول ذلك طاعته واتباعه. أقوى علامة وأظهر دلالة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أبرز دليل وأظهر علامة على محبته. هذا مقياس وميزان. وقد كان الصحابة أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع الناس له، وهذا يتطلب منك أن تتعلم هديه وسنته، فما فعله وأمر به تطيعه فيه، وما تركه ونهى عنه تطيعه في تركه. قال القائل وقد أحسن في قوله: تعصي الإله وأنت تزعم حره، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا أو لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. المحبة تدعو إلى الطاعة، فلا يحسن بنا أن ندعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ونخالفه. نعم، لا يمكن للمسلم أن يكون معصوما ملكا، فلا بد أن يقع منه خطأ ولا بد أن يتقع منه زلة، لكن هذا يكون نادرا ويكون قليلا ويتداركه بالاستغفار والتوبة. أما أن يكون مظهر الناس الغالب الكثير معاصي ومنكرات، هذا دليل على عدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أظهروا من أنواع الطقوس والتقاليد ما يستدل به على المحبة فهذا غير معتبر شرعاً. التبرد الكثير والإغراق في اللهو وتعظيم الملاهي وأهلها وأكل الربا وفشور الزنا إلى غير ذلك من المنكرات، هذا دليل على عدم محبة الناس الذين يقعون في ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. إذ لو كنا نحب الله لاستحينا منه، ولو كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعناه. الشاهد أن أظهر علامة وأبرز دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه. ثانيا توقيره والأدب معه، توقير النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب معه. والآن نحن نتأدب مع سنته ومع شريعته ومع هديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ألا نقدم على قوله وسنته قول قائل عارضه كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقد كان بعض الصحابة يرفع صوته في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فحذره الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. قال الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. وقد وجد عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رجلين في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت أصواتهما. قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو وجدتكما من أهل المدينة لرجعتكما ضربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمنعهم من رفع الصوت في مسجده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ذلك أن لا يرفع الناس أصواتهم عند الحديث. إذا وجدت العالم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأدب مع هذا الحديث. وقد كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يجلس للناس ليحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسن الثياب وتطيب بأحسن الطيب وتعمم وجلس عليه السكينة والوقار تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات محبته كثرة ذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه. من أحب شيئا أكثر من ذكره. بدل أن يكثر الناس من ذكر الفنانين والمطربين والممثلين، أكثر من ذكر الله جل وعلا، ثم أكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تذكيرا بسنته، تذكيرا بأخلاقه، تذكيرا بدعوته. هذا من علامات محبته صلى الله عليه وسلم. أيضا من علاماتها محبة أصحابه وذريته الصالحين وزوجاته. فمن يبغض آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبغض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبغض شيخ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الشيعة والرافضة، فهذا كذب في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن علامات حبك للرسول عليه الصلاة والسلام أن تحب ذريته الصالحة، وأن تحب زوجاته، وأن تحب آل بيته محبة إيمانية، لأن هؤلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الذين أحبهم وأحبوه. آخر العلامات هي كثيرة، لكن هذا ما يتحمله المقام: الدعوة إلى شريعته، والدعوة إلى سنته، والذب عن هذا الدين، والجهاد في سبيل نشر الإسلام، وبالجملة العمل في الدعوة إلى الله بنشر السنة وتعليم الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم وإقامة الشريعة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يغضبون إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته. إن ربنا جواد كريم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا. اللهم انصر من جاهد في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع عن بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنها البلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر من ذلك وما بطن، انك ربنا جواد كريم سميع عليم.